الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. وهنا نفائد الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان الموقوف على الموقوف عليهم إن كانوا معينين لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له. البحث هنا في أمرين. الأمر الأول بالنسبة إلى نفقة الحي. الحي يعني الحيوان والروح. البحث الثاني بالنسبة إلى النفقات التي تصرف على ما لا روح له وعلى ما ليس حيوانا. أما بالنسبة إلى القسم الأول فهنالك أربعة أمور مترتبة، وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فهناك أمران. أما القسم الأول، لو وقف إنسان حيوانا ذا روح، سواء كان هذا الحيوان ناطقا كالإنسان أو غير ناطق، فمن الذي ينفق على هذا الحيوان أو على هذا الإنسان؟ المصنف يقول أربعة جهات تنفق عليه على سبيل الترتيب. أولا الموقوف عليهم، ثانيا الكهف، ثالثا بيت المال، رابعا عامة المؤمنين. الموقوف عليهم، هل هم معينون أو غير معينين؟ معينين مثل ماذا؟ مثل وقفته، مثل الوقف الخاص، وقفت الدار على أولادي وعندي 10 أولاد، اللي هؤلاء معينين محدودين. من الذي يجب أن ينفق على هذا العبد أو الحيوان؟ بل الموقوف عليه. ليش يجب عليهم أن ينفقوا؟ لأن أكو بحث في واجب النفقة. من هم واجب النفقة؟ تذكرون كم واحد؟ واجب النفقة 5. من هم؟ الزوجة بعد، والابن بعد، والأب والأم، والخامس هو العبد. فالعبد هو أحد الأفراد الواجب النفقة. وإذا الإنسان وقف عبدا على أبنائه صار ملك لمن؟ للأبناء صار ملك. في الوقت الخاص كلما ينتقل الملك فيجب عليهم النفقة. هذا القسم الأول. إذا انتفى القسم الأول يعني لم يكن هنالك أفراد موقوف عليهم بالتحديد، بل كان الوقف وقفا عاما، قال وقفته مثلا هذا العام لخدمة الكعبة، هذا منين يأكل؟ الجواب يأكل من كسبه. يعني هذا إذا كان إلى عمل كان يشتغل، لأن هذا عندما يكون وقفا على الكعبة أصوله لازم يخدم الكعبة. هذا شلون يخدم الكعبة؟ يروح يتاجر، يبيع، يشتري، يجيب أموال للكعبة. مثلا إذا هذا كان شغله، فأول شيء نفرض ماله لنفسه، المال اللي يكفي لأكله ولشربه، فإن فضل منه زائد المال نصيب نعطيه للكعبة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما إلى مكسى، هذا ما يروح يتاجر للكعبة، وإنما شي يسوي يروح يكنس في الكعبة وما عنده أي مصدر رزق. منين نصيله فلوس؟ من بيت المال. بيت المال مكلف بقضاء كل حوائج المسلمين. ماكو بيت المال، والدولة الإسلامية غير قائمة. زين، الدولة الإسلامية في زمان مثلا ما كانت قائمة وماكو بيت المال، من لازم يقنى فقته؟ عامة المكلفين، واجب كفائي. إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يفعلوا أتم الجميع. فهذه أربعة مراحل بالنسبة إلى الحيوان ذا الروح والكائن ذا الروح. وهنا مسائل. الأولى نفقة العبد الموقوف إنسان، والحيوان الموقوف حيوان، نفقته أولا على الموقوف عليهم إن كانوا معينين أولاد وقف خاص. ليش؟ لانتقال الملك إلى الموقوف عليهم، والنفقة تابعة للملك، لأن قلنا العبد واجب النفقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ولو كان من كان الوقف على غير معينين مثل خادم الكعبة، فنفقته في كسبه، يعني في كسب العافت الشيء اللي طلعه أول، هو يأخذ منه لإمرار معافي ثم يطل الكعبة، ففي كسبه مقدمة النفقة على الموقوف عليه. يعني مو هذا لازم يخرج على الكعبة مثلا، صحيح؟ أول نأخذ مؤونته ثم نطل بقية للكعبة. هذا القسم الثاني. فإن قصر الكسب، قصر الكسب يعني شنو؟ يعني كان قليل أو انعدم الكسب، ففي بيت المال إن كان بيت المال. إذا ماكو بيت المال هذه المرحلة الثالثة، ننتقل للمرحلة الرابعة، وإلا وجب الإنفاق كفاية على المكلفين، واجب كفائي كغير العبد من المحتاجين إلى النفقة. كل واحد يصير محتاج، مو عبد ولا موقوف. شنو حكم هذا؟ بلي شنو حكمه؟ ناخذ من بيت المال. إذا ماكو بيت المال ممن ناخذ؟ من المسلمين. بلي سلام عليك. بيت المال بعد المسلمين؟ لا، شوفوا المصالح العامة مربوطة ببيت المال، يعني إعطاء المحتاجين، تزويج العزاب، فلان، كل هاي القضايا مربوطة ببيت المال. إذا ماكو بيت المال يرجع إلى المسلمين، هالشكل يقولون. نعم، إذا ما كانت مصلحة من المصالح العامة، مصلحة خاصة مربوطة بالمسلمين ومربوطة ببيت من هو؟ العبد إذا ما كان عنده نفقة هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ الجواب، إذا قلنا هذا داخل في سهم الله مثلا أو سهم الرسول، يجوز خرج على المصالح العامة، هذا من المصالح العامة نعطي له. بيت المال شامل لهذه الأشياء. خب، هذا بحث. البحث الآخر، لو مات العبد لازم نأخذ له قبر. القبر المهم في هاي الأزمة صاير بالفلوس، يعني الموتى ما يخلصون من الضرائب. فش العبد ما نريد نأخذ له قبر، تغسيله، تكفينه، منين نأخذ الفلوس؟ فمؤونة وتجهيزه كنفقته. نفقته كم مرحلة كان عندنا؟ أربعة. المؤونة أيضا أربع مراحل لها. هذا البحث الأول، انتهى. البحث الثاني، لو كان الموقوف لا روح له ولا حياة له، مثل شنو؟ كالأرض، كالبستان، الحياة الحيوانية ما كانت موجودة عنده، نفقته من أين؟ الجواب، هل كان هنالك وقفنا دارة، مدرسة للطلاب، هاي المدرسة سجلة مصارف للتعمير والبناء، النفقة منين؟ المطارف يقول في طريقين عندنا فقط. الطريقة الأولى تعيين الواقف. الواقف قال هاي المدرسة أخذوا مخارجها من شنو؟ من فلان بستان اللي عندي. من ناخذ مصارف المدرسة؟ من ذاك البستان. من أموالي الفلانية ناخذ من ذاك. إذا ما عينش أنا وقفت هذه المدرسة، من ناخذ الإيجار والفلوس التعمير؟ الجواب نأخذها من غلة الموقوف، يعني إذا ذلك الموقوف كان إلى حاصل مثل شنو؟ مثلا الدار تؤجر ولو قسم منها، البستان تباع ثماره ويستفاد من ماله، مو شكل؟ يؤخذ من هذه الأرباح وشنو نسوي؟ ونعمر هذه المدرسة أو هذا البستان وما أشبه ذلك. إذا ماكو ما إلى حاصل، نعيش المدرسة على حالها. لا المسلمين ملزمين ببناء هذه المدرسة ولا بيت المال. ولو كان الموقوف عقارا، عقار يعني شنو؟ يعني الأرض، البستان، البناء يسمون عقار. فنفقته، نفقة هذا العقار من؟ حيث شرط الواقف. حيث يعني من المكان الذي شرط الواقف. في المكان الذي شرط الواقف قال من بستان أخذ لهذه المدرسة نأخذ. فإن انتهى الشرط وقال وقفت ما إلى شرط، فنفقته في غلة العقار. غلة يعني شنو؟ يعني في الناتج وفي الحاصل. فإن قصرت الغلة، لو ما كان عنده غلة، لم يجب الإكمال لا من بيت المال ولا من باقي المسلمين. ولو عدمت أصلا ما إلى غلة لم تجب عمارته كنت أفرو المدرسة فلان غرفة ما لدى تخرب خل تخرب بأي دليل بجي نلزم الوسلمين تعالوا ابنوا هذا القسم أو نلزم بيت المال لذلك مسجد يخرب بيت المال بلي مسجد يخرب بلي إذا دخل في المصالح العامة نعم وإن لم يدخل في المصالح العامة ملازم إذا أنتم لا تفرضون كل شيء مصلحة عامة لا هو أنا وفق دار تلا مسويها هذا للمسافرين هذا مكان مهجو لازم بيت المال يجيبني هذا المكان لا ملازم نسجل عمارته بخلاف الحيوان اللي قلنا يجب الانفاق عليه من بيت المال ومن المسلمين لوجوب صيانة روح الحيوان بينما العقل ما إلى روح فلا يجب الصيانة. هاي البحث الثاني أفو إشكال البحث الثالث الأشياء المورثة للعرض شنو هي؟ ثلاثة وقسم ربما قايلين أكثر. واحد العمى، العبد صار أعمى، العبد الموقوف شنو يصير؟ فورا ينعتق. إذا انعتق يصير حرا ولو عمي العبد. أو جدم يعني صار مجذوما اللي بالفارسي يسموه خورا فشي يجي ويتساقط معه لحم الإنسان ويموت ومرض معدي كلش خطير. أو جذم أو أقعد صار مقعد، مقعد يعني شنو يعني ميت مكان يتحرك ميت مكان يمشي صار ملازم للأرض. انعتق العبد الفارسي يسموه زمنجير. انعتق العبد كما لو لم يكن موقوفا، العبد ما كان موقوف يم المولى طار عنه شنو فقبه ينعتق. فكذلك لو كان موقوفا انعتق وبطل الوقف بالعتق. هذا مو صار انعتق بعد مو موقوف. الانسان الحر هل يكون وقفا؟ لا. فاذا حكمه واحد ينعتق، واحد الوقف يبطل. وسقطت النفقه، هل النفقه واجبه على الموقوف عليهم؟ الجواب لا. وسقطت النفقه من حيث الملك، يعني كانوا سابقا هؤلاء مالكين مثلا الموقوف عليهم، لو كان من حيث انهم مالكون يجب عليهم النفقه. الان عندما صار هذا العبد حر لانه صار اعمى هل يجب عليهم النفقه؟ الجواب من حيث انهم مالكين لا، لان مو مالكين الملك انتهى. لكن من حيث انهم مسلمين كبقيه المسلمين اذا العبد احتاج يجب على جميع المسلمين اعطائه المال. سقطت النفقه من حيث الملك وإن بقيت من حيث شنو؟ الإسلام وعامة المسلمين لو احتاج هذا العام، لأن النفقة كانت تابعة للملك، فإذا زال الملك زالت النفقة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الثانية لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل غربة. هنالك ثلاث عبارات وقع البحث بين الفقهاء في مدلولها، وهذه العبارات هي: وقفت في سبيل الله هذا المكان أو هذا البيت، ووقفت في سبيل الخير، ووقفت في سبيل الثواب. ما هو معنى ومدلول هذه العبارات الثلاث؟ المصنف يقول: المرتبى عندنا إبقاء العبارات على إطلاقها. سبيل الله يعني شنو؟ السبيل يعني طريق، الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. كل شيء يهدف بالثواب والآخرة والخير، بناء على هذا يجوز صرف نائب هذا الوقت في كل الأمور الخيرية. إعطاء المساكين سبيل الله، سبيل العزة سبيل الله، بناء المساجد المهدمة سبيل الله، صنع القناطر والجسور سبيل الله، فيجوز صرف هذا الوقت في كل هذه الأمور ولا يتحدث بشيء خاص وبشيء معين. مثلا قسم قالين سبيل الله يعني الجهاد، فإذا قال يصرف في سبيل الله يعني يصرف على المجاهدين. المصنف يقول هذا القول تخصيص بلا دليل، لأن سبيل الله يشمل الجهاد ويشمل غيره، فبأي دليل نخصصه بالجهاد فقط؟ الثانية، لو وقف في سبيل الله فقدت هذا البستان في سبيل الله، انصرف هذا الوقت وصرف إلى كل قربه، ظاهر هذه العبارة كل ما يقرب إلى الله فيصرف في كل مقرب إلى الله، لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله. الطريق إلى الله يعني شنو؟ أي الطريق إلى ثوابه ورضوانه، وإلا الله مو في مكان حتى نقول طريق إلى الله. الطريق إلى الله يعني الطريق إلى الثواب، يعني الطريق إلى رضوانه ومرضاته. الفرق بين الثواب وبين الرضوان واضح. الثواب مثلا مادية، الجنة مثلا، هذه تسمى ثواب الله. أما رضوان الله فهي مسألة معنوية، وفي الآية القرآنية ورضوان من الله أكبر. أنتوا إذا واحد يحترم أبوه، أكو بعض الناس ما يحترمون أباهم، أبوهم ما إلى قيمة عندهم. إن الإنسان إذا يحترم أبوه أو يحترم مدرس من مدرسيه مثلا، المدرس إذا أعطاه دينار أو 100 دينار هذا إلى نوع من السرور. لكن أنتوا إذا شفتوا هذا المدرس يمدحكم في مكان، يقول هذا كلش خوش طالب، هذا زين يفتهم، هذا إلى مستقبل عظيم، يقول الإنسان يفكر، ربما تبقى هذه الكلمة سنوات في ذهن هذا الإنسان وتفوق عنده كل شيء مادي. ثواب الله يعني جنة الله، يعني المال اللي يعطيه للإنسان. أما رضوان الله يعني الله يرضى عن الإنسان، يعتبر الإنسان إنسانا جيدا. المراد من السبيل الطريق إلى الله، أي الطريق إلى ثواب الله أو الطريق إلى رضوان الله. فيدخل فيه يعني في السبيل كل ما يوجب الثواب وكل ما يقرب الإنسان إلى الله. ما يوجب الثواب ما هو؟ من نفع المحاويج المحتاجين وحدثهم الفلوس، وعمارة المساجد المهدمة مثلا، وإصلاح الطرقات، طرقات المسلمين يسمونهم إسفالت مثلا، وتكفين الموتى بعد شنو، وتزويج العزاب بعد، بناء المدارس العلمية إلى آخره، كل عمل خيري. وقيل يختص الوقت، هذا الوقت بالجهاد، صحيح؟ هذا قول. وقيل بإضافة الحج والعمرة إلى الجهاد. القول الأول قول حسب الظاهر ابن حمزة، القول الثاني قول الشيخ الطوسي، كذا قال وقفت في سبيل الله. الشيخ الطوسي يقول يوزعوا أثلاثا، ثلث على الجهاد وثلث على الحج وثلث على العمرة. يعني شنو يوزع على الحج والعمرة؟ يعني الناس اللي نعطيهم من حاصل هذا البستان الموقوف مثلا أو العمرة. وقيل بإضافة الحج والعمرة إلى الجهاد. والقول الأول أشهر، وهو كل قربة يجوز خرق الوقت فيه. وكذا لو وقف في سبيل الاشتراك العبارات الثلاثة في سبيل الله، في سبيل الخير، في سبيل الثواب، في هذا المعنى. هذا المعنى ما هو؟ لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب. هذا المعنى وهو العمومية مشترك بين هاي الألفاظ الثلاثة. وقيل قول ضعيف جدا، سبيل الله شنو معناه؟ الفقراء والمساكين. فإذا قال وقفت في سبيل الله فقط يصرف على الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقارب الواقف، يعني منطي للفقراء أول، نطي للأقارب الفقراء، للأقارب المساكين، صحيح؟ بعدين إذا انتهوا أقارب الواقف فنعطي بقية المال لبقية الفقراء. ويبدأ بأقارب الواقف. الفرق بين الفقراء والمساكين، الفقير من لا يملك قوتة سنته، المسكين أسوأ حالا من ذلك. يعني إذا إنسان محتاج بالسنة 12,000 تومان، هذا عنده 11,000 تومان، هذا يعتبر فقير. أما إذا عنده 1,000 تومان يعتبر مسكين، هذا أسكنه الفقر وما يتخلي يتحرك يسافر يروح يجي ويبدأ بأقاربه. هذا سبيل الثواب. معنى سبيل الخير قال وقفت في سبيل الخير معناه نفس الفقراء والمساكين، هذا مشترك. وبعد إضافة وابن السبيل الأفراد اللي بالطريق انتهت نفقتهم لبعض فلوسهم سيردون يرجعون إلى أوطانهم نطيهم من هذا المال. وبعد الغارمون الناس المتدينين الذين استدانوا لمصلحتهم، مرة واحد يستدين للمفسدة، يستدين لشرب الخمر، يستدين للقمار، هذا ما يقطو من الفلوس اللي يقال في سبيل الخير. أما إذا واحد مستدين حتى يبني بيت لو يتزوج لو ما أشبه نطيهم من هذا المال. بعد من هو المكاتبون؟ العبيد الذين كاتبوا مولاهم من أجل التحرر. هذا التفصيل الخلاصة. قسم ثاني سبيل الله شنو معناته؟ الجهاد والحج والعمرة. سبيل الثواب شنو معناته؟ قالين الفقراء والمساكين. سبيل الخير شنو معناته؟ الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والمكاتبين. المصنف يقول هذه الأقوال ضعيفة، والقول الأول أقوى، وهو أنه هذه العبارات تنصرف إلا كل عمل خيري أيا كان إلا أن يقصد الواقف غيره، يعني غير الأول. يعني عندما يقول وقفت في سبيل الله موشكل مراد الجهاد مثلا، مراد الأمور الخيرية، مو مثل نفض الطرقات وإقامة الجسور وما أشبه. فالوقوف على حسب ما وقفها أهلها، فنتبع قصد الواقع. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين وأولاد البنات. هذه من المسائل اللي وقع فيها البحث الكبير بين العلماء. وهذا البحث إنسان قال هذا البستان لأولادي ثم من بعدهم للفقراء. أول أولادي يستفيدون منه، الآن أولادي يرثون، فإذا ذهب أولادي لمن ينتقل؟ لنفع الفقراء. المسألة هالشكل فرضها. من هم أولاده؟ الأولاد هل يطلق على الأولاد المباشرين؟ أو أولاد الأولاد أيضا أولادهم؟ هذا السؤال الأول. أولاد الأولاد يسمون أولاد لو ما يسمون أولاد؟ السؤال الثاني، إذا فرضنا أن أولاد الأولاد يسمون أولادا، الأفراد اللي ينتسبون للإنسان عن طريق الأم، يعني ابن وبنت البنت، ابن بنتي وبنت بنتي، هذا هل يسمى ولدا او لا يسمى ولدا؟ الثمرة واضحة. اذا كنا الاولاد يعني الاولاد المباشرين، شنو يصير؟ اولاد المباشرين عندي 10 اولاد، صحيح؟ اولاد يعني بني ولد، يعني بنية يشمل البنية، يعني الاولاد يعني من ولد من الانسان. اذا جمنا الاولاد، الاولاد المباشرين ينتفعون من هذا البستان، اذا ما سوى من ينتقل للفقراء. اما اذا قلنا لا، اولاد الاولاد اولاده، شنو يصير؟ ينتقل إلى أولادهم، أولادهم الآن ينقرضوا، فإذا انقرضت ذرية لمن يصير؟ للفقراء والمساكين. هنا أكو قولين بين العلماء، وكل واحد من القولين مستدل بأدلة، فلنقرأ الأدلة. المسألة الثالثة، إذا وقف على أولاده، أولاد الوقف، وبعدين شنو قال؟ قال ثم للفقراء. فرض المسألة هالشكل، اشترك أولاد البنين وأولاد البنات، فالأحفاد أيضا داخلون في الأولاد. ليش؟ بعدة أدلة. الدليل الأول لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولاد الأولاد، فيما يعني في معنى أولاد، بعد أولاد يعني منهم، يعني هم أولادي المباشرين أولادي، هم أولادي غير المباشرين أولادي. لاستعمال الأولاد في معنى يشمل أولاد الأولاد، الأحفاد يعني، استعمالا شائعا هم في اللغة هم في الشعر، ما هو فرق من الابن ومن البن، كل يسمونهم أولادي. إذا اشترط كل ما شرطه الواقف فهو معتبر. الكلام لو أطلق قال أولادي، استعمالا شائعا هم في اللغة هم في الشعر. نجيب لكم أمثلة. كقوله تعالى يا بني آدم. يا بني آدم يعني شنو؟ يعني قابيل وهابيل، هذا معناته فقط؟ بلي، شنو معنى يا بني آدم؟ يا بني آدم يعني أولاد آدم إلى يوم القيامة، بس أجوا عن طريق بنات آدم، لو أجوا عن طريق أولاد آدم. يا بني إسرائيل يعني شنو؟ إسرائيل من هو؟ إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، يسمى إسرائيل. إسراء يعني عبد، إيل يعني الله، فإسرائيل شنو معناته؟ عبد الله، هذا في مصطلحنا. الطريق في التوراة قال إسرائيل يعني شنو؟ في اللغة العبرية اليهودية أفا نقول إسرائيل معناته عبد الله، بالرواية موارد. اليهود يقولون إسرائيل يعني المنتصر على الله، يعني يقولون في ليلة من الليالي الله نزل من السماء وصارع مع يعقوب للفجر، وبالفجر يعقوب صارع الله تعالى وأخذ منه النبوة بالقوة. قال أعطيني النبوة، الله قال ما أعطيك، أنا قال لها تأحنك مثلا لله تعالى، الله نصار فصار النبوة. فيا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب، التفتوا؟ يا بني يعقوب يعني منه؟ يعني أولاد يعقوب المباشرين. من أولاد يعقوب المباشرين؟ يوسف، لاوي، بنيامين. يا بني إسرائيل يعني يا لاوي ويا بنيامين، لا يا بني إسرائيل يعني يا أيها اليهود اللي كانوا ممتدين إلى دم رسول الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في كتاب الإرث، في باب الإرث. أولادكم يعني من؟ يعني فقط أولادكم؟ إذا واحد ما عنده أولاد، عنده أولاد الأولاد تشمل الآية لو ما تشمل الآية؟ أي ما تشمل الآية، لأن الطبقة الأولى الأبوان والأولاد وإن نزلوا، فالآية تشمل. هذا الدليل الأول. الاستعمال، والاستعمال علامة الحقيقة على ما قرر في الأصول. الدليل الثاني، أكو آية قرآنية في المحرمات، وحلائل أبنائكم. حلائل يعني زوجات. ليش الزوجة يسموها حليلة؟ لأنها كانت محرمة فأصبح بالزواج محللة. خب حلائل أبنائكم، إذا ابن الإنسان يتزوج مرية، الرجل يتمكن يتزوج تلك المرأة؟ لا. خب إذا ابن ابني يتزوج مرية، لو ابن بنتي يتزوج مرية يجوز يتزوج تلك المرية عن الجد؟ الإجماع قائم على أن حلائل أبنائكم، الأبناء ماكو فرق، يكونون أبناء مباشرين لو أبناء غير مباشرين، يعني أولاد الأولاد. فهذا دليل على أن الأبناء والأولاد يشملوا المباشر وغير المباشر. الدليل الثاني هو للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد، يعني زوجة الحفيد، هاي محرمة على الجد، ذكرا وأنثى. يعني ولد الإنسان كان ذكر لو كان أنثى، يعني الحفيد الابني لو الحفيد البنتي زوجته محرمة على الجد، للإجماع على تحريم زوجة ولد الولد. هذا الولد اللي ولد حفيدي يكون ذكر فيصير ابن ابني، لو أنثى يكون يصير ابن بنتي، زوجة ابن الابن وابن البنت محرمة على الجد. وللإجماع مأخوذا من قوله تعالى وحلائل أبنائكم، دول محرمات عليكم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان جالسا في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طفل صغير، فالمهم فبدأ بالبول. الطفل المعصوم كالطفل غير المعصوم من الناحية المظهرية، فأرادوا أن يأخذوه من النبي ويقطعوا عليه. النبي قال لا تزرموا ابني، يعني لا تقطعوا عليه عمله، خلي براحته يكمل عمله. فوضعه النبي إلى أن أكمل، بعدين قال أغسل ملابسي، مو مسألة إذا عاركتوا لو قطعتوا عنه هذا تبقى يبقى أثر سلبي في نفسه، أما صفه أغسل ثوبي مو مسألة. فالنبي شنو قال للحسن؟ لا تزرموا ابني، مع أنه الإمام الحسن مو ابن، وإنما شنو هو؟ حفيد، مو فقط حفيد وإنما حفيد بنتي. فهذه الرواية دليل على أن الحفيد ابن، حتى لو كان الحفيد بنتيا فهو ابن أيضا. شنو؟ منح بعد وذاك دليل خاص بعدها، وإذا كان حسب هذا القول لا تمنح بعد، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجرموا. بل هسه نجي بعد ما نقول مواقي لما وصلنا إلى هذا قول في المسألة، هسه نجي للقول الثاني، ولقوله صلى الله عليه وآله لا تجرموا ابني، يعني الحسن عليه الصلاة والسلام، أي لا تقطعوا عليه بوله. شو وقت قال النبي هاي العبارة؟ لما بال الإمام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثلاثة أدلة. نجي للقاعدة الأصولية، والأصل في الاستعمال الحقيقة. أكو بعض الأصول في المعالم الموجود أنه السيد المرتضى وجماعة من أتباعه قايلين الأصل في الاستعمال الحقيقة. يعني شنو؟ يعني إحنا إذا شفنا كلمة استخدمت في معنى أجل باللغة الفارسية مواشكل، شفنا الفرس يطلقون كلمة شير على شنو؟ على حيوان الغاب. هذا الإطلاق هل هو حقيقي أو مجازي؟ شخصنا شنو نقول؟ الأصل في الاستعمال الأصل هو الحقيقة. سنقول شير في اللغة الفارسية حقيقة في الحيوان المفترس. وهكذا إذا رحنا إلى اللغة الإنجليزية شفنا يطلقون على الأسد شنو يقولون باللغة الإنجليزية؟ بلي الكلمة اللي قالها الأخ لايف مثلا إذا يسموها ماشي بلي لايون يسمونها بمعنى يقولون لايون مثلا بلي. فشفنا اللي هذا معنى حقيقي لو معنى مجازي صحيح شنو نقول؟ نقول الأصل في الاستعمال الحقيقة. هذا مبنى السيد المرتضى في الأصول ومبنى مجموعة من العلماء. هذا الأصل في الاستعمال الحقيقة مربوط بالأدلة الثلاثة. يعني الله مو قال يا بني آدم هذا حقيقة لو مجاز نقول إن شاء الله حقيقة. مو قال روح على إله أبنائكم هذا حقيقة لو مجاز نقول حقيقة. وكنرس الدليل الثالث هذا من مجاز. والأصل في الاستعمال الحقيقة. وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد دول داخلين في الأولاد، يعني كلمة الأولاد تطلق على أولاد الأولاد، دل على دخول أولاد الإناث أيضا. أولاد الإناث أيضا أولادهم، هم دليل الإمام الحسن، هم دليل آدم، هم دليل البقية، كل أدلة الثلاثة. هذا القول الأول. وهذا اللي قلنا شنو الثالثة، إذا وقف اشترك أولاد البنين والبنات. وهذا أحد القولين في المسألة. الخلاصة لو قال هذه الدار وقف على أولادي ثم للفقراء، أولاد الأولاد يشتركون وما يشتركون. القول الأول يقول نعم. وقيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني لا أولاد البنين لا أولاد البنات بل مو أولاد. التفتوا؟ لا يدخلون. فإذا الدار المتعطى لأولاد المباشرين. إذا ما سؤال ما يتروح للفقراء بعد أولاد الأولاد لا يستفيدون. لا يدخل أولاد الأولاد مطلقة، لا يدخلون في اسم الأولاد اللي قال وقفا على أولادي. ليه؟ كم دليل؟ لدليلية. الدليل الأول لعدم فهم الدخول عند الإطلاق. إذا واحد قال أولادي إجوا سنجي في رهنكم بلي؟ إذا واحد قال أولادي إجوا سنجي في رهنكم أولادي المباشر. إذا كتبوا أولاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كانوا 20 شنو يجي في ذهنكم؟ الأولاد المباشرين. وهذا في الأصول دليل على ما ليس مع التبادر وتبادر الغير في القوانين وفي غير القوانين. التبادر علامة الحقيقة وتبادر الغير علامة مجاز. ليس بادر أولاد الأولاد من كلمة الأولاد. هذا الدليل. الدليل الثاني اللي في الأصول موجود في القوانين صحة السلم. صحيح؟ في القوانين يقول البليد يسموه حمار. بس احنا ما نعرف هذا الإطلاق حقيقة لو مجاز. نسأل البليد حمارا في اليمون؟ لا مو حمار. فإذا يبدو إطلاق هذه الكلمة على البليد يكون مجازا. خب واحد عنده ابن ابن يقول له هذا ابنك، يقول له هذا مو ابني هذا ابن ابني. هذا صحيح لو مو صحيح؟ هذا السلب. يقول مو هذا مو صحيح كلامه لو مو صحيح. نعم صحيح. فدليل على ان استعمال الابن في ابن الابن هذا مجاز. التفتوا؟ ولصحة السلب سلب كلمة الولد عن ولد الولد فيقال في ولد الولد ولد، يعني ولد يعني ابن ولد يشمل الولد والابنية يعني الذكر والأنثى، فيقال في ولد الولد يقول مو ولدي هذا وإنما ولد ولدي. خب هذا دليله. دولاب جاءوا ثلاثة أدلة، شنو جاءوا تلك الأدلة؟ هذا دليلكم، ردوا الأدلة الثلاثة اللي دولاب استدلوا بها. وأجاب المصنف في كتاب الشرح، عند كتاب شرح الإرشاد في ذاك الكتاب أجاب عن الأدلة الدالة على الدخول، يعني على دخول ولد الولد داخل في كلمة الولد، أجاب بأنه سمى من دليل خارج. هذا الجواب الأول. شوفوا ساعة المعنى يستفاد من حق اللفظ، يعني من عمق اللفظ. مرة يستفاد من القرينة الخارجية، مثلا احنا اذا قلنا جئني بأسد شو يستفاد منه؟ الحيوان المفترس. اما اذا قال رأيته اسدا يخطب فوق المنبر بكل قوة شو يستفاد منه؟ لانه لم يخم من داخل الله، وإنما كنا من أين؟ من خارج الله. القرينة حسب الأصلة، القرينة قد تكون قالية وقد تكون مقالية. في هذه الأدلة الثلاثة لا تجرموا ابني. أكو قرينة لو ما أكو قرينة؟ أكو قرينة، لا نعرف الطرف الآخر، هذا ابنه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني آدم قابل هذه الكلمة يمكن في زمن نزول الآية، طبعا مراد الله سبحانه وتعالى منه أولاد الأولاد. يا بني إسرائيل طبعاً يوسف ويعقوب يوسف واللاوي دنيان كانوا ميتين في نزول الآية، فهذه قرينة أن المراد ببني إسرائيل شنو؟ بل المراد الأولاد غير المباشرين. وإذا كانت هنالك قرينة خارجية فالاستعمال ليس علامة للحقيقة، بل على إجماع قائم على ذلك. الإجماع دليل، يوزكم الله الرواية قائمة على ذلك، يعني كل مفسر كل أكو فاشل. قرينة يوسفكم الله في أولادكم الرواية، قرينة حلائل أبنائكم الإجماع، قرينة لا تجرموا ابني علمنا بأن الحسن عليه الصلاة والسلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. وأجاب المصنف في الشرح، أجاب عن الأدلة الدالة على دخول أولاد الأولاد في الأولاد، أجاب بأن الدخول تم يعني شنو؟ يعني هنالك يعني في تلك الآيات والروايات، إنما هو بأن الدخول مستفاد من دليل خارج، يعني من قرينة خارجية مو من حق اللفظ. صحيح؟ هذا وقت الرد الأول. الرد الثاني هو بأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك، يبنون على الاشتراك في الأصول، يبنون هذا خلاف القاعدة. أكو بحث في الأصول اسمه تعارض الأحوال، في بحث تعارض الأحوال يبنون على الاشتراك اللفظي، هذا كثير المؤونة، مثل كلمة العين اللي تطلق هم على العين الباصرة هم على العين الجارية هم على الذهب هم على الفضة، مثل كلمة القر اللي هم تطلق على الطهر وهم على ضد الطهر، مثل كلمة هاجد، هاجد تطلق على النائم والمستيقظ، مع هاي كلمات مشتركة في اللغة العربية. جو يطلق هم على الأسود هم على الأبيض. الاشتراك يبنون خلاف القاعدة. ليش خلاف القاعدة؟ لأنه إلا فرض عندما يصير مشترك يصير مجمل، إذا صار مجمل يحتاج إلى قرينة على كل معنى من المعاني. يعني إذا قلنا زيد عنده عين، يعني شنو عنده عين؟ شنو معنى هاي الجملة؟ زيد عنده عين، يعني شنو؟ مو واضح معناته شنو؟ ها؟ فإذا تريد تقول يعني عين يعني الباصرة لازم تقول عنده عين باصرة مو أعمى. إذا تريد المعنى الثاني شنو؟ تحتاج إلى قرينة ثانية، تقول عنده عين جارية، فيها عين جارية. فإذا كان كذلك الاشتراك يحتاج إلى مؤونة زائدة، والمؤونة الزائدة خلاف الأصل. إذا كان الشكل المصنف يقول إحنا نقول كلمته بل كلمة الولد تطلق على الأولاد المباشر، أنتوا إذا قلتوا أيضا تطلق على منه على أولاد الأولاد لازم الاشتراك، يعني هم تطلق على المباشر وهم تطلق على غير المباشر، كما أن العين هم تطلق على الباكية هم تطلق على الجارية، والاشتراك خلاف الأمر. فيا الأولاد يعني منو؟ فين مباشرين؟ هذا من الرد الثاني، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع يعني هم يشمل الأولاد هم أولاد الأولاد لزم الاشتراك، لحظة الولد مشتركة بين المباشر وغير المباشر. زين، هذا الدليل الثاني. أقول اشتر على الدليل الثاني. أنت شو تقول يا أيها المصنف؟ أنت شو تقول؟ أنت تقول لا، إلها معنى واحد. شو المعنى الواحد؟ الولد المباشر. زين، إذا استعملنا كلمة الولد في غير المباشر شنو يصير؟ غير مجاز. الأصل عدم المجاز. يعني كما أنه كلامنا إحنا عليه إشكال، قل الاشتراك على كلامكم، الاشتراك خلاف الأصل. ومن أنت تقول مذكور؟ تقول هذا معناته الولد المباشر. نقول إذا استعملت غير المباشر مثل لا تزلموا ابني شنو يكون؟ مجاز. الأصل عدم المجاز. الجواب المجاز خير من الاشتراك، قاعدة متفقة في كتاب القوانين في بحث تعارض الأحوال. ليش المجاز خير من الاشتراك؟ أحسنت، لأن في المشترك كم قرينة نحتاج؟ قرينة، قرينة على هذا المعنى وقرينة على ذاك المعنى. أما في الحقيقة والمجاز مثل أساس، في التعارض في المعنى الحقيقة تحتاج إلى قرينة؟ لا. أما في المجازي تحتاج إلى قرينة. فالأمر يدور على قولكم كم قرينة؟ قرينتين. على قولنا كم قرينة؟ قرينة واحدة، والقرينة الواحدة خير من القرينتين. وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك، فكلامكم يلزم منه الاشتراك والأفعال من الاشتراك. إذا استشكلت على كلامنا وإن عورض كلامنا بلزوم المجال، انتو صحيح على مبنانا يلزم الاشتراك، لكن على مبناكم يلزم منه المجاز. شو تقولون؟ وان عورض كلام المصنف بانه يلزم على كلام المصنف المجاز، المجاز متى؟ في لا تجرم ابني. هذا الاشكال والمعارضة غير واردة. فالمجاز اولى من الاشتراك. ليش اولى من الاشتراك؟ لانه لا يكفي فيه قرينة واحدة. هذا القول الثاني. إذن المصنف استدل على مدعى بدليلين ورد أدلة خصمه بردين. أنت شو رأيك أيها الشارح؟ شو رأيك؟ وهذا القول الثاني أظهر. يا قول ثاني؟ اللي يقول أولاد الأولاد مو داخلين في الأولاد، وإنما هو معنى مجازي. نعم، لو دلت قرينة على دخولهم أولاد الأولاد إحنا تابعين للقرينة، كقوله الأعلى فالأعلى، قال هذه الدار وقف على أولادي، الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى، التفتوا ثم إلى الفقراء. شو يعني الأعلى فالأعلى؟ يعني أول الطبقة الأولى، بعدين الطبقة الثانية، بعدين الطبقة الثالثة. فهذه قرينة على أنه يريد من الأولاد شنو؟ أولاد الأولاد أيضا فيدخلون. ننتظر أولاد أولاد الأولاد ينطردون بالمرة يروح للفقراء. نعم، لو دلت قرينة على دخول أولاد الأولاد كقول الواقف وقفت على أولادي الأعلى فالأعلى فالأعلى، الأعلى يعني منه؟ يعني الجيل الأول، بعد الجيل الأول يجي الجيل الثاني اللي هو أعلى بالنسبة إلى الجيل الثالث، يعني متقدم على الجيل الثالث، بعدين يجي الجيل الثالث اللي هو متقدم على الجيل الرابع، وهكذا. بلي الأنزل يعني ولد الولد، الأعلى يعني الولد. لا، شوفوا الأعلى يعني الجيل الأول. الجيل الأول ليش كان أعلى؟ لأنه متقدم على الجيل الثاني. الجيل الثاني فالأعلى ليش؟ لأنه متقدم على الجيل الثالث، وهكذا. كل جيل متقدم على الجيل اللي بعده. الأعلى يعني الجيل الأول، ثاني بعده الأعلى يعني الجيل الثاني اللي متقدم على الجيل الثاني. لو دلت قرينة اتجه دخوله من دلت عليه القرينة، اتجه يعني كان وجيها صحيحا. ومن خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال. الوقف لك نخسر. هذا يقول وقفت على الأولاد شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ المباشرين فقط يدخل. في سورة الثانية يقول وقفت على أولادي الأعلى فالأعلى من يدخل؟ كل الأجيال. القسم الثالث يقول وقفت على أولاد أولادي من يدخل؟ فقط أولاد أولاده. فتلقص وصار عندنا ومن خالف في دخولهم يعني قال لا يدخلون أولاد الأولاد كالفاضلين. يعني من الفاضلين؟ العلامة والمحقق يسميان بالفاضلين. فرضوا المسألة يعني مسألة دخولهم أنهم داخلون فيما لو وقف على أولاد أولادهم. في الصورة الثالثة قالوا متى يكون الدخول؟ لو قال وقفت على أولاد أولادي. أما إذا قال وقفت على الأولاد فلا يدخلون. العبارة مو كلش مؤدية. ومن خالف في دخول الأولاد الأولاد في الأولاد فرضوا مسألة الدخول يعني قالوا يدخلون فيما لو قال وقفت على أولاد أولادي فإنه حينئذ أنه ضمير الشأن يعني حينئذ وقف على أولاد الأولاد يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال. فكم صورة صار عندنا؟ ثلاث صورة صار عندنا. هذا البحث. البحث الآخر في كتاب الإرث أولاد البنين يختلفون عن أولاد البنات لما يختلفون؟ يختلفون على قاعدة لكل إنسان نصيب من يتقرب به إلى اجتمع الأم والأب. والأم جديد يحصل ثلث، الأب جديد يحصل ثلثين. هالشكل إذا فقط عندنا أب وأم بدون أولاد الأب جديد يحصل ثلثين يعني الباقي. ولما تحصل ثلث الأم مرددة بين الثلث وبين الثلث ففي هذا المجال ثابت الثلث. إذا أولاد ماكو يعني أب وأم ماكو من أكو؟ أكو أعمام وأخوال مثلا. جديد يحصلون ها يحصلون نصيب من يتقرب به يعني الأعوام يحصلون ثلثين الأخوال يحصلون ثلث. إذا عندنا أولاد البنين وأولاد البنات البنت جاية تحصل ثلث الولد يحصل ثلثين فأولاد البنت جاية يحصلون ثلث أولاد الابن جاية يحصلون ثلثين. هاي القاعدة الإرثية المعروفة. هنا هل هو كذلك أو لا؟ يعني قال وقفت على أولاد أولادي جاية يحصلون. المصنف يقول أولاد البنين وأولاد البنات يحصلون بالسوية بلا فرقين لظاهر الله وعلى تقدير دخول أولاد الأولاد بوجه بوجه يعني في العين بطريقة من الطرق. شلون؟ مثلا جاب قريبا قال الأعلى فالأعلى أو مثلا قال أولاد أولادي بطريقة دخلوا فاشتراكهم بالسوية مو أنه أولاد الأولاد يأخذون أكثر من أولاد البنات كلهم بالسوية لأن اشتراكهم بالسوية مقتضى الإطلاق. صحيح؟ قال هذه الدار لهم يعني لهم بالسوية. هذا ظاهر الله. والأصل عدم التفاضل. نشك هل هم متفاضلون؟ الأصل عدم مقتضى الإطلاق. هذا الدليل اللفظي. الأصل عدم التفاضل. هذا الدليل عملي. أكو فرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية. في كتاب الأصول مفصل هذا الفرق. إلا أن يفضل إما بالتصريح. شو يقول؟ يقول وقفت على أولاد أولادي أولاد البنين إلهم ثلثين وأولاد البنات إلهم ثلث. لو بالعكس يقول أولاد البنات إلهم ثلثين أولاد البنين إلهم ثلث فيعمل بمقتضى تصريحه. إلا أن يفضل الواقف إما بالتصريح أو بقوله وقفته على كتاب الله. يعني شنو على كتاب الله؟ يعني مثل ما اجى في بحوث الارث في القران فيصير تفاضل. او بقوله على كتاب الله ونحو ذلك على ما في كتاب الارث وقفت على اولاد اولادي على ما في كتاب الارث. شنو يصير؟ بالتفاضل يصير. هذا بحثين. البحث الاخر اولاد الاولاد لمن ينسبوهم؟ دليل للاب ثم الجد. أولاد البنات من ينسبوهم عادة للأب ثم الجد ثم ينسبوهم إلى الجد الأمي. واضح؟ معلوم مو معلوم؟ أولاد الأولاد ينسبون إلى جدهم الأبي. أما إذا واحد عنده بنت زوج بنته بنت حصلت على ابن من ينسب؟ ينسب الى هذا الاب، الى هذا الجد، ينسب الى الاب واب الاب. فاذا الوقف قال هاي الصغير، قال وقفت على من انتسب الي، ما قال اولادي. اولاد البنات يدخلون ما يدخلون، ليش؟ اولاد البنات لا ينسبون الي، يقولون زيد ابن منو؟ ابن علي. ما يقولون زيد ابن فاطمة ابن هذا الواقع، هالشكل ما ينسبون، بتلك الطريقة ينسبون. ولو قال وقفت على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال. من انتسب إلي عمله عرفان لغتان أولاد الأولاد، والاستعمال العربي أيضا دليل على ذلك. أكبر الخلاصة، قال انتسب إلي أولاد البنات ما يدخلون، قال وقفت على أولادي لا أولاد الأولاد ولا أولاد البنات يدخلون في هذا الواقع. المسألة الرابعة، وقفنا مسجدا في قرية فخربت، خربت تلك القرية، المسجد بالقطع من الوقفية ويعود إلى مالكها القديم، القرية خربت وأنا ما خوف، المسجد صار مسجد مهجور، يعود الوقف إلى مالكه. هذا السؤال. السؤال كان نفس المسجد خرب، صار الزلزلة مثلا وتهدم المسجد، هل يخرج المسجد عن الوقفية؟ المصنف يقول لا. ليش؟ لأنه الوقف بعد ما خرج من ملك الإنسان لا يعود إلى ملك الإنسان، كالعبد إذا اعتقه الإنسان بعد ما يعود إلى ملكه. نعم هناك مسألة يذكرها العلماء، وهو أنه المسجد إذا خرج عن الانتفاع بالكلية، بنينا مسجد في إفريقيا في منطقة، قال تلك المنطقة كلهم صاروا مسيحيين، بعد ولا واحد يجيب المسجد يصلي إطلاقا، ولا أكو زوار ولا أكو عابرين، فهنا يجوز أن نبيع هذا المسجد ونشتري مسجدا في مكان آخر. التفتوا؟ هذا ما في إشكال. الرابعة، إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه، يعني لم يزل، لم يذهب، لم يزل وقفه بخراب القرية. ليش؟ للزوم الوقف. الوقف عقد لازم له جائز، بلي عقد لازم، بالعقد لازم ما يزلزل، للزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزوال الوقف. خل يخرب القرية، القرية خل تخرب، خراب القرية مو دليل على سقوط المسجد عن المسجدية، أولا لجواز عودة القرية، ويمكن عادة القرية أو انتفاع المرة بهذا المسجد، المرة ينتفعون به، صحيح أهل القرية ما ينتفعون لكن بقية الناس يعبرون، هاي المساجد اللي موجودة في طريق مشهد المرة ما ينتفعون بها، ليش ينتفعون بها؟ وانتفاع المرة به. وكذا لو خرب المسجد هدم بالزلزلة مثلا ما يسقط عن المسجدية، خلافا لبعض العامة اللي شنو قايلي قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس عن الميت. الميت الإنسان مات، على قول الشرع إذا مات الميت الورثة شنو واجب عليهم؟ واجب عليهم يدفعون الكفن، الكفن خرج عن ملكهم بعد للميت، فإذا قبل ما يكفنون هذا الميت أجل سيل ودى الميت، راح الميت الكفن شو يصير؟ يعود. ليش؟ الميت بعد ما ينتفع بهذا الكفن ميت راح، أو أجب الحيوان أكله، أو ذاك الإنسان الصحابي في غزوة أحد أجت الطيور وأكلته. المهم في القصة الشهيرة المعروفة المرحبة، فكما أن الكفن يعود إلى مالكه وهو الورثة إذا ليس ما ينتفع بالكفن، كذلك لحظة قياس إذا المصلين بعد ماذا ما ينتفعون بهذا المسجد، المسجد يعود إلى منه؟ إلى مالكه الأصلي. هذا القياس خلافا لبعض العامة اللي قايلين لو خربت القرية أو خرب المسجد يعود إلى مالكه، خلافا لبعض العامة حيث قالوا بالعود. ليش؟ قياسا على عود الكفن إلى الورثة. الكفن يعود إلى الورثة عند اليأس من تكفين الميت. يعني الميت راح بعد انتهى أمره عند اليأس من الميت. خب شنو الجامع؟ قارين في المنطق. كل قياس يحتاج إلى جامع. النذير مسكر كما أن الخمر مسكر. شنو الجامع فيما بينهما؟ النذير حرام كما أن الخمر حرام. ليش؟ لأن هذا مسكر داخل مسكر فالاثنينهم حرام. هذا شنو الجامع بين المثالين اللي أوجب تعدية حكم الأصل إلى الفارع؟ بجامع البعض السببية، بسبب وجود هذا الجامع. الجامع شنو هو؟ استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن. يعني الميت بعد ما إلى استفادة من الكفن، المسجد ما إلى استفادة من المصلين، وبالعكس أيضا. هذا دليلهم القياس. المصنف يقول والفرق واضح، هذا قياس مع الفارق. التفتوا، هذا قياس مع الفارق. ليش؟ يعني الميت إذا رأى بعد ما يدفع بالكفن أبدا إلا الحسين، إلا إذا شو الحسين؟ خلص أحسين. لا الكلام السبع إجا أكل ومزقه ياهو هو هذا فرض نادر، هذا محال عادي. السبع إجا أكل راح بعد هذا شلون يعود ينتفع؟ فإذا هذا عرفا مستحيل ينتفع بالكفن. بينما المسجد خذ ربما أعاد القرية من جديد، بنوها من جديد. سيلم الماء راح ها؟ لا أقول السبع أكلة بلي السبع أكلة بلي أو شرر الميت هاي أكو قصة اللي نجوحة طلع راسه من الجنازة عندما صار اختلاف اللي منا يودون جحل ومنا، فقال أنا عندما كنت حي منا كنت أروح. هسه القضية هي أنه إذا السبع أكله نقدر عند اليأس من الميت، يأس يعني بعد أمل ماكو، أمل نفسه القرية تعود من جديد، ما عاد الطريق المسافرين يمرون من هذا الطريق ويصلون بالمسجد. فأكو فرق بين المثل ككلام السنة غلا، والفرق واضح لأن الكفنات التفتوا، لأن الكفنات هذا الفرق الأول اللي قلنا المصنف يسوي هذا الفرق الثاني. الفرق الأول الفرق الثاني يعني في عبارتنا اللي هو الأول أكو فرق فيما بينهما، لأن الكفن ما خرج عن ملك الورثة، بعد ملكهم هذا ملك الورثة لكن يجب دفعه للآخرين. مثل الإنسان إذا عنده فلوس لازم يسعى على زوجته له، لازم يسعى. هذا الفلوس ملكه لو مو ملكه؟ نعم ملكه. أنا مطلوب الفلوس ملكي لو مو ملكي؟ نعم ملكي. لازم أدفع على مو لازم؟ نعم. فالكفن ما خرج عن ملك الورثة، ملكهم لكن لازم يحطوا الدور على الميت. هاي المسألة. أما بالنسبة إلى المسجد هذا الطير طار ولا يعود كالعقد أعطى، لأن هذا خرج عن ملك الورثة. ففرقين أكو بينهما، والفرق بين المثالين المقيس والمقيس عليه واضحا. لفرقين، الفرق الأول لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذل الكفن في تكفين الميت، لكن هذا لا زال ملكه. واضح للموضوع، هذا لا زال ملكي زين، وإن وجب بذله في التكفين. بخلاف المسجد، المسجد خلاف هذا، لخروج المسجد بسبب الوقف صحيح، لخروج المسجد بسبب الوقف على وجه فك الملك. أنا مو وقفته، وقفته بأي طريقة؟ بطريقة فك الملك، يعني زال الملك عني. إذا زال الملك عني بعد لا يعود إليه كالتحرير للعاق اللي نفس الشيء. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني لخروج الوقف عن الملك بسبب وقفه على وجه فك الملك، يعني على طريقة تحريره مني، يصير حر هذا المسجد. الشيء الثاني ولإمكان الحاجة إلى المسجد بعمارة القرية وصلاة المارة بخلاف الكفن اللي بعد لا يحتاج إليه فيعود إليه. فهذا قياسا مع الفارق. صلى الله على محمد وآله وصحبه.